بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة متنوعة. أول هذه الأسئلة الأخ يسأل فيما يتعلق بيوم الجمعة: من صلى ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة، هل الصلاة في أي مسجد في المدينة له مثل الأجر كما في هذا المسجد؟ أولا، أما ما يتعلق أيها الإخوة بالصلاة، فبعض الناس تجده ينتظر حتى إذا أذن المؤذن الأذان الأول. هذا الأذان لم يكن موجودا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا في أول عثمان، ولكن عندما كبرت المدينة وامتدت أطرافها زاد عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الأول على الزورة. لم يكن الأذان الأول من حيث الوجود، لكن من حيث وقوعه مقدما على الذي على المنبر، لأن الأذان المعروف هو الذي إذا جلس الإمام على المنبر. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد، وكان اجتهاده في محله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والمسلمون أخذوا ذلك بالقبول من الصحابة فمن بعدهم. المهم هنا أن الأخ يسأل هل هذه سنة؟ الجواب: ليست بسنة. يعني بعض الناس ينتظر بعض البعض، يعني أن تقصد ذلك قصدا هذا مكروه، لأنه لا يجوز لأحد أن يعتقد في أمر أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دل الدليل عليه. فلم يعرف، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس، إذا أذن المؤذن فإن الإنسان يقوم. نعم، إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فيكره له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد دخل وأخذ يتخطى الصفوف، قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وجاء: وليتجوز في بعض الألفاظ، وليتجوز فيهما، يعني يوجز فيهما. إذن لو أن إنسانا قام بعد هذا الأذان ولم يقصد أن ذلك سنة، ولكنه أراد أن يصلي أو قام كذا، هذا ليس فيه شيء. لكن أن تقوم وتعتبر أن هذا أمر ثابت كما يفعله بعض الناس ويلتزمون ذلك، فهذا هو الأمر الذي يرد عليه الاعتراض. سؤال الأخ الثاني يقول: هل الصلاة في أي مسجد من مساجد المدينة تكون بألف صلاة كالصلاة بهذا المسجد؟ الجواب: لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، وأشار إليه بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. إذن هذه خاصية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تختص بالفريضة دون النافلة، لأنها لو كانت تشمل النافلة لما حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في البيوت، وبين أنها أفضل. فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إذن أن تصلي في بيتك الصلاة المسنونة أفضل من أن تصليها في المسجد ولو في هذا المسجد، لأن الذي أرشد إلى ذلك هو رسول الله، وهو الذي بين فضيلة هذا المسجد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلة من إحياء البيوت في الصلاة في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لأنك إذا هجرت البيت فلم تذكر فيه اسم الله، ولم تقرأ فيه القرآن، ولم تصلي فيه النوافل، فما الفرق بينه وبين المقابر التي تجمع ماذا؟ الموتى. إذن هذا البيت لابد أن يشتعل، لابد أن يستضيء بذكر الله، بتلاوة القرآن، وكذلك الصلاة غير المفروضة. أما الصلاة المفروضة فمكانها المسجد. وهناك أحاديث كثيرة دلت على فضيلة الصلاة في البيت. إذن فضيلة الصلاة في تختص بهذا المسجد دون غيره من مساجد المدينة. الأخ يقول: الشروط الثلاثة التي في الأجل لم أفهم الشرط الثالث منها، يعني لم يفهم الثالث الذي له وقع في الثمن، مع أنني حاولت أن أبينه كثيرا، وأنا أردت أن أجيب على هذا السؤال لأنه متعلق بالدرس، والدرس يأتي في مقدمة الأشياء التي يهمنا أن نفهمها. المؤلف بين أنه يكون معلوما وأنه كذلك إلى أجل، وبين أنه ينبغي أن يكون ماذا؟ له وقع في الثمن. وما معنى له وقع في الثمن؟ قل معنى وقع له تأثير في الثمن، أي يقع على الثمن وقوعا مؤثرا. ما معنى وقوعا مؤثرا؟ أي يكون سببا في زيادة سعر هذا المسلم فيه أو في نقصه. وهذه لا تتحقق باليوم واليومين. فلو أسلمت إلى إنسان على أن يعطيك البضاعة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، لم تكن هناك مدة ماذا؟ ليتحقق منها الغرض، وهو أنه يكون له وقع في الثمن، يعني يزيد في الثمن وينقص. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الغرض من السلم هو الإرفاق، الرفق بالناس والتيسير عليهم، وأيضا رفع مشكلاتهم. فإذا جاءوا هذا المبلغ استطاع أن يتصرف فيه وأن ينفقه فيما ينفع، فيما يعينه على القيام بتلك الأمور التي منها أن يسلم المسلم إلى ذلك الشخص. إذا أعتقد أن الأمر واضح. الأخ يقول: أرجو بيان الفائدة التي تعود على المشتري الذي يتبايع بالسلم ويدفع القيمة حالا. يعني كأن الأخ يسأل يقول: أنا إذا كنت سأدفع فلوسي نقدا ولا أخذ البضاعة، أخذ البضاعة إلا ماذا؟ بعد سنة أو شهر أو شهرين، طيب لماذا ما أروح ما أشتريها وأستفيد منها؟ يعني كأن هذا الذي يدور في ذهن الأخ. لا، أولا المسألة أبعد من ذلك. أنت أصلا تريد رطبا مثلا، وانتهى زمن الرطب، فتذهب إلى فلان فتقول: يا فلان، وهو مشهور بالبيع والشراء في الرطب، وهو من أهل الخبرة والدراية، وهو من أهل الثقة والأمانة، من الذي لا يغشون في بيوعات، فذهبت إليه فدفعت إليه مبلغ، فتقول: يا فلان، أريد فيه تمرا هذا المبلغ قدره كذا، وتحدد له بأوصافه، فإذا جاء سلم لك ذلك الشيء. وليس شرطا أن يكون عنده بستان أو أن يكون عنده ثمر، لا، المهم أنه يوصله إليك. إذن أنت بذلك اطمأننت بأنك بإذن الله ستشتري ثمرة، وهذه الثمرة جيدة، وأنك وضعت النقد في يد أمينة، وأن هذه اليد الأمينة إلى جانب خبرتها ومعرفتها سيوصل لك هذا الثمن، وسيأتيك بلا جهد وبلا عنا، بدل أن تتنقل. وبعض الناس يحب أيضا أن تصل إليه الأمور بسهولة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن القضية كما أرشد إلى ذلك العلماء، وكما يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل ما من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالناس أيها الإخوة، لا ينبغي الإنسان دائما أن يكون أنانيا، ينبغي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذن كيف يتم الجسد الواحد أن تشعر بحاجة أخيك وأن يشعر بحاجتك، بمصلحته، بمصلحتك أن تعين أو أنت؟ لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت إذا جئت إلى أخيك صاحب مزرعة من المزارع وهو متوقف على أمور، فدفعت إليه مبلغا، وهذا المبلغ لن يضيع، سيعطيك مقابله ثمرة، إما أن يكون مثلا يكون ثمرة من الثمار، وإما أن يكون زرعا من الزروع، وهذه كله جائزة. فأنت عندما تدفع له هذا المبلغ أنت تريد أن تأخذ مقابله شيئا، لكن إذا دفعت له المبلغ وهو سيعطيك حقك وافيا دون نقص ودون بخس، لكن غرضك هو أن تفك من أزمة أخيك وأن تعينه وأن تيسر له الأمر وأن تضع النقد في يده ليهيئ أموره فيخدم مزرعته ويوفر النقص فيها وينفق على أولاده، أنت تؤجر على ذلك. لأنك وإن حصلت ماذا ما تريد، لكن نيتك طيبة، لأنك أردت أن تخفف عن أخيك كربة ربما وقع فيها. ومن خفف عن أخيه كربة من كرب الدنيا خفف الله سبحانه وتعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا تنسوا أن هذه أيها الإخوة الشريعة لها أحكام، لها حكم ومزايا، فهذه أنزلها الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهي قد تراها معاملات لكن تجد وراها حكمة. أنت عندما تأتي بالطعام وتقدمه إلى زوجتك أنت مسؤول عن نفقتها، لكن عندما تيسر لها اللقمة التي وضع في فمها لك أجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. أنت عندما تنفق عليها على أن هذا واجب أديت الواجب، لكن عندما تنفق عليها على أنك تريد ذلك وجه الله تعالى وأنك إنما فعلت ذلك ابتغاء وجه الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم.